ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة دون انقطاع، وكيف يعوض هاتين السنتين التي لم يصليهما؟ إذا ترك المسلم الصلاة ثلاثا أو أكثر أو أقل ثم تاب الله عليه فإذا التوبة تجب ما قبلها، وليس عليه أن يعيد ما ترك، بل عليه التوبة إلى الله والصدق في ذلك بالندم على ما مضى من عمله والعزم أن لا يعود، ثم الاستكثار من العمل الصالح من ذكر الله واستغفاره وتطوع بالصلوات وغيرها من صدقات والصيام ونحو ذلك، ويكفي هذا، لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر المشرك وقاتل بغير حق وقاتل غير حق والزاني، قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وقال التائب من ذنب كمن لا ذنب له، فالذي ترك الصلاة ثم هداه الله ورجع إلى دينه وإلى إسلامه فإن توبته صحيحة، إذا كان صادقا نادما عازما أن لا يعود في ذلك فإن توبته صحيحة، والله سبحانه يمحو بها ذنبه الماضي ويغفره له، وليس عليه أن يقضي تلك الصلوات، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.